السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من إخواني على هذا الموقع. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. وبداية أذكر بالإكثار من حمد الله وشكره، فشرف لنا أن نكون من الشاكرين، شرف لنا أن نكون من الحمادين. يذكرنا الله إذا ذكرناه، لساننا يرطب بذكر الله، قلوبنا تطمئن بذكر الله، أبداننا تقوى، وصحيفنا تنور، والملائكة تتنزل علينا بذكر الله، الشياطين تنخنس وتنصرف عنا بذكر الله، درجات ترتفع، خطايا تحط، صحائف تنور، أبدان تقوى، مصائب تدفع وتصرف عنا، كل ذلك بذكر الله. فجور تتأتى، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذلك نغنم أجورا بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن امتثالنا لأمر الله سبحانه بصلاتنا على هذا النبي الكريم. الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإيصال هذا المجلس لإخوانهم، وموصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. هل هناك علاقة بين الاستقامة وزيادة البلاء؟ قد تكون وقد لا تكون. النبي يقول أشد الناس بلاء يوم القيامة الأمثل فالأمثل. ابتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. شخص قال حال غضبه: أوفتموني ديني هل يكفر؟ أوفتوني ديني هل يكفر؟ إذا كان وقت غضب شديد يستغفر الله ويتوب إليه، هل يحتمل أن يكون مقدم الزوجة على زوجها مقدم شؤم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: في المرأة والفرس والدار. وسبق شرحه. حكم سابقة لمجرد الدخول على موقع مشتريات مبيعات والضغط على شعار بعدد معين تربح جائزة وتستفيد تلك الشركة من رؤية منتجات الشركة المرنة، هل هذا ميسر؟ عفوا، احتاج إلى مزيد تفصيل. أبو هاجر: الحمد لله، هل يجوز صلاة وراء الإمام المبتدئ؟ جبنا عن الخزنوي هذا مرات، ما نعرف الخزنوي يا أخي الكريم، لا نعرفه. إذا كان صاحب طريقة صوفية ابتعد عنه. طلب مني شخص تأسيس شركة متخصصة في الوساطة بين المغنيين وإدارة المهرجانات وتسيير الحفلات، بئس ما صنعت، ابتعد عنها. هل ثبت خبر أسئلة قريش الثلاثة عن أهل الكهف وذي القرنين والرمح؟ لا يثبت. هل التلفاز له حكم التصوير في البيوت؟ لا. ثبت عن الإمام أحمد تكفير من قال بخلق القرآن؟ نقل عنه لكن ما حررت أسانيد بذلك. من قال يا عبد الله بن المبارك أننا لا تكلم؟ نطالب بشريعة الله كل يوم وفي كل مقام وفي كل مقال، نطالب بأن تحكم شريعة الله سبحانه وتعالى، ونحذر من البعد عنها مرارا. حديث ثلاث جدهن جد، الحديث ضعيف. حكم استخراج فيزا بنك لتحويل مال من الخارج، أنا مقترب، لا بأس. هل يجوز المسح على الجورب؟ المسألة مختلف فيها بين العلماء، والأفضل عدمه، وإن مسحت فلك سلف. هل يجوز بيع أدوات التجميل كالمكياج والعطر؟ نعم يجوز. أرجو التوضيح بالنسبة للرجل الذي قال تلك المقولة، كان واعي ولكنك يستغفر الله ويتوب إليه. إذا تكلم بكلمة الكفر أثناء غضب باب التوبة مفتوح. أقول مراد الصالح لا أقدر أن أحافظ على وضوئي لفترة طويلة، هل يجوز أمسك المصحف بدونه؟ يجوز. جاء زوجي جاءته شقة الإسكان وقرر التنازل عنها لمعرفة بام الربا، ولكنه سيتنازل عنها لصديق له يعاني من سكن بسبب سوء الجيرة وقلة المال للحصول على سكن آخر، هل يجوز فعل ذلك أم يرجعها للبنك؟ يجوز فعل ذلك، سنتملكها خلاص، هيبيعها مرة ثانية. حكم تزيين الحواجب للرجال، يعني الله يقول له الذي زين حاجبه، إذا كان تشبها بالنساء فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله المتشبعين من الرجال بالنساء، المتشبعين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبعات من النساء بالرجال. نصيحة حديث لا يشم أحدكم الطعام كما تشمه السباع لا أعلم له أصلا. ندى وبارك الله فيك. صحة حديث من صلى بعد الظهر أربعا بعد الله وجهه عن النار. بهذا اللفظ أحتاج إلى مراجعة سندي لأن في بعض الخلل. حكم ترك الرجل لزوجته وابنته في بيت أبيها دون أن يصلحها وبدون مصاريف، سيسأل عن رعيته. يقول قلت يجوز بيع المكياج والعطور؟ نعم يجوز. وذكر أيضا بحديث عمر في هذا الباب، وقد أتت النبي صلى الله عليه وسلم حل سيراء من حرير، فقال عمر يا رسول الله خذها وتجمل بها للوفود والأعياد، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل بها إلى عمر، حزن عمر وجاء قائلا يا رسول الله قلت في حلة أعترض ما قلت ثم أرسلت بها إلي، قال إني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها ولتكسوها أخاك. كيفية الغسل بالتفصيل، تغسل العضو غسلا جيدا وعلى تغسيلك غسلا جيدا وتتوضأ كما تتوضأ للصلاة باستثناء رجليك بدءا بالشق الأيمن، وتأخذ ثلاث حفنات تصبها على الرأس وتدلك الرأس دلكا جيدا، ثم الشق الأيمن، ثم سائر الجسد، ثم تتنحى وتغسل رجليك. حكم قص الشارب وليس لمسها جائز إذا احتاج إلى ذلك. صحة حديث لا يوجد في الجنة سوق، صحاه بعض العلماء. حكم الابتهالات قبل صلاة الفجر في المسجد في الميكروفون، يعني تشوش على المصلين وتشوش على الناس ولم ترد، هل تجوز العمرة وعليها ديون؟ نعم تجوز إذا كان وقت الديون لم يحل، أو إذا استأذنت أصحاب الديون إذا حل وقت الدين. على حل العمرة جائزة ولولا لك سداد الدين. هل يؤجر الفتى على أعماله الصالحة قبل التكليف؟ يؤجر والداه وهو إن شاء الله أيضا أسلم بلغ على ما أسلف من خير. هل يجوز جمع العقيقة في ذبيحة واحدة ست بنات وثلاث أولاد؟ نعم، لأن عن الولد عفوا ست بنات وثلاث أولاد لا يجزي، ست بنات يعني ست أسباع لا يجزي. ما معنى وإن كانت واحدة فلها النصف؟ هل معنى هذا إذا وجد أخ وأخت فالأخت لها النصف؟ لا ليس هكذا، إن كانت واحدة فقط. هل يجوز قتل الكلاب الضالة؟ نعم يجوز. رجل مات وله ابنة بنت وأم زوجة وعم وأخت وأخ، تصل به في الهاتف أسمع منك عن قرب. حكم ربط قناة قاليوب للمرأة عند الضرورة الطبية، النصيحة تستمد من الأطباء المهرة المؤمنين. هل الجبيرة على اليد المتجاوزة محل الكسر هل يمسح؟ يقصد محل الوضوء أن يمسح عليها في الوضوء أم المسح والتيمم؟ امسح وتيمم أحوط لك. ما حكم تعليم الحرام والمكروه في أوروبا؟ تعليم الحرام لا يجوز. واحد من الدعاء يقول إنه لا دليل على أن الصدقة ينتفع بها الميت، هذا ضال ومن المعتزلة أهل الضلال. هنا هل بعض فتاوى في أخذ قرض بربا في حال الضرورة في بلاد الأوروبا اللي شراء البيت معتبر ليس بمعتبر؟ هل المقتلع ترث؟ لا ترث. بما تنصح تارك الصلاة عمدا لعدم القدرة على القيام صلي جالسا عدم القدرة على القيام صلاة الفجر؟ نقول إن النبي قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، الذي نفسي بهذه لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنوين من أشياء العشاء. حكم الأدف ما بين الحاجبين، لا يجوز عند كثير من العلم لو داخل في اللمس. بارك الله فيك يا محمد بعيد. حديث سبع يحرج العبد، سبع يحرج العبد حرهن بعد موته لا أعلم عنه شيئا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، حديث ثابت صحيح. الأحاديث المبنية على العادة نأخذ منها ما يوافق عصرنا، لأن أحاديث الرسول كانت في زمن مختلف عما نعيشه. مثل بما تقول يا محمود سلام، هل يجوز التنازل عن الحق في الميراث للإخوة؟ يجوز، لكن هل التنازل الأفضل أم غير الأفضل؟ ينظر إلى كل حال، إلى حال كل شخص. ما حق لبس الدبلة للمرأة؟ لم تكن عائشة لبس دبلة مكتوب عليها محمد رسول الله. هل الكذب على الأطفال حرام بغرض إسكاتهن؟ نعم، نحرم الكذب. إذا وجدت فرجة أثناء الصلاة وجذبت المصلي الذي بجانبي، فهل هذا يعد التفات في الصلاة؟ ليس، إنما هي لمصلحة الصلاة. أسباب قوة حفظ القرآن أن تصلي بالذي تحفظ صلاة الليل. معرض الفتاة نفسها على الرجل الصالح. إذا أمنت الفتنة جاز، حكما قتل خطأ ولا يستطيع الدية ولا الصوم. يكون في الذمة، ومن العلماء من قال يطعم 60 مسكينا ولكن لا دليل عليه. وجاءت من عملي متعبا وحصل بيني وبين زوجتي شجار شديد، ومن شدة غضبي قلت لها أنت طالق. إذا كنت خرجت عن وعيك وعقلك وشعورك فالطلاق واقع، الطلاق لا يقع. إذا كنت في عقلك ووعيك وشعورك فالطلاق واقع، إذا كنت فقدت التحكم في نفسك فلا يقع. هل الابتسامة في الصلاة تبطلها؟ لا تبطلها. هل يجوز قول فلان محظوظ أم منحوس؟ لم يرد مثل هذا الكلام. هناك ناس في الصف الأول يتحرجون من سد الفرج، لأن خلفه في الصف الثاني رجل يصلي ولا يتحرك، ماذا على الإمام فعله؟ اتق الله ما استطاع ما استطاع. ومتى تتلقى التليفونات أرسل رسالة. حكم ذهب إلى المعالجين الروحانيين، ما اسمهم الصحيح؟ إذا كانوا صحراء لا يجوز ذهب إلى الصحراء. هل الحلف بغير الله أكبر ذنب من السرقة والزنا؟ يعني ليس كذلك، في تفصيل لا بد منه. مختار هدايا، ما حكم استعمال المزمار والطبل في الاحتفال بالزواج؟ المزمار لا يجوز، الدف جائز. حكم من طلق امرأته وهي حائض، الطلاق واقع وإن خالف السنة. حكم تبول الطفل على السجاد وفرش المصلى عليه، الصلاة جائزة إذا حيل بين النجاسة وبين المصلي بحائل. حكم استخدام العدسات الملونة لا بأس، صفحة المرأة العجوز لا تجوز. الطلاق المشروط يقع وإن كان القصد الردع، يكفر كفارة يمين. حكم تعليق براويز الآيات القرآنية إذا كانت التذكير لا بأس، إذا كانت التزيين الحوائط لا. هل الإيجار القديم لو سكنته الزوج وابنه الكبير أو الذي يليه حلال أم حرام؟ هذا اقتصاد لملك الملاك. ما أقل مدة النفاس في البنت، ليس هناك نص يوضح الأقل، إنما إذا انقطع الدم اغتسلي وصلي. بهذا القدر أجتزئ سائلاً الله التوفيق والسداد، وأعتذر للإجهاد الزايد، فأستعين بالله غدا إن شاء الله للإجابة على الأسئلة المتبقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.